الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفخيص من سيد الإمام البخاري رحمه الله، وكنا في الباب 14. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. أولا، المفلس هو الذي زادت ديونه على الموجود الذي عنده وليس عنده ما يسد الدين، ويطلق دائما هذا على الكاس الذي يكون له تجارة ثم يخسر في تجارته وتزيد ديونه التي له التي عليه للآخرين على الموجود الذي عنده. سيقول البخاري: باب إذا وجد ماله عند مفلس، يعني لو أن إنسان كان قد أعطى هذا المفلس مال، باعه شيء أو أقربه أو هي وديعة عنده، فهو أحق به من الغرماء، لأن الآن هذا المفلس له غرماء يطالبونه بالديون، وكذلك قد يكون من هؤلاء الغرماء من باعه شيء وهو ما زال عنده، أو من أقرضه مال والقرض ما زال عنده، أو أودعه مال والوديعة ما زالت عنده. فهل يقدم هذا على بقية الغرماء؟ يعني في غرماء قد استدنى منهم وبعض، يعني مثلا أخذ تجارة مثلا وهذه التجارة كسرت وانتهت، وفي مال بعينه مال فلان، يعني اشترى الآن سيارة مثلا من فلان والسيارة موجود، أو فلان أودعه مال وهو موجود عنده لسه ما، فهل يكون هذا يشترك فيه كل الغرماء أم أنه صاحب المال هو أحق به؟ فالصحيح طبعا صاحب المال أحق به. فهذا قول الحسن: إذا أفلس يعني شخص وتبين له لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، يعني لا يجوز لهذا المفلس لا يعتق عبد عنده، يعني خلاص يحجر عليه ولا يبيع ولا يشتري، فيجب ضرب يعني تصرفاته والحجر عليه، قسم الحجر على المفلس. يعني أن الحجر ممكن يحجر على السفيه، يحجر على السفيه ويحجر على المفلس. فالشخص إذا أفلس يجب أن توضع اليد على المال الباقي عنده حتى لا تصرف تصرف آخر ويحبس هذا. فإذا أعتق عبد يبطل هذا العتق، وإذا باع كذلك لا يقبل بيعه ولا شراءه ولا شراءه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له. ومعنى كلام عثمان رضي الله تعالى عنه أن إنسان اقتضاه من حقه، أنا كان لي يعني مال عند هذا المفلس ثم أو دين مثلا، قلت له أعطيني ديني، فأعطاني ديني قبل ما يظهر ويشهر إفلاسه، فهو له، لا يجوز له أن نحن نطالب هذا ونقول له رجع المال هذا، لأن الشخص الذي أنت أخذت منه هذا يعني سند الدين أخذت منه هو رجل مفلس، وهذا حق الغرماء، هذا حق الغرماء. فإذا كان قد خضاه وأخذه قبل أن يشهر هذا الإفلاس فهو له، لا يرجع فيه. ومن عرف متاعه بعينه فهو حق به، كذلك من عرف متاعه بعينه عند المفلس باعوا هذه السيارة والسيارة ما زالت موجودة فهو أحق به من بقية الغرماء. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فهذا أصل المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ماله بعينه ماله لسه بعينه واخذ منه مثلا 100 دينار قرض وهي ما زالت بعينها عند مفلس فهو أحق بها من يعني بقية الغرباء أو عنده وديعة أو دعه مال فهو أحق به من بقية الغرباء لأن مال المفلس إنما هو مال الغرباء ويوزع فيه قسمة الغرماء قسمة الغرماء اللي هو أنه يعطى كل إنسان بنسبة الدين الذي له على هذا المفلس. لذلك يمكن طبعا كما سمعته في تفليكات سوق المناخ يقول هذا دينار يساوي 100 فلس. إيش معنى دينار يساوي 100 فلس أو دينار يساوي 200 فلس؟ يعني الموجودات الذي عند هذا المفلس إذا كان دينار يساوي 100 فلس يعني 10% فقط من الدين التي عليه. إذن إذا كان لك عنده دينار ما تأخذ منه 100 فلس، إذا كان لك عنده واحد مثلا دينار و200 فلس. يعني إيش معناه؟ معناه الموجودات التي بقيت عنده عندما وضعت اليد على وأشهر التفليس الموجودات التي عنده هي عبارة عن 20% فقط من الديون، وبالتالي من له دينار عليه يأخذ 200 فلس، وكل واحد يأخذ بنسبة الإيه؟ بنسبة الهدي. فإذا كان لك واحد هذا مدينه 100 دينار وهذا كان مدينه 1000 دينار وهذا كان مدينه 2000 دينار، أبو 100 دينار يأخذ نسبة هذه والثاني أبو 1000 دينار يأخذ نسبة واحد يأخذ بنسبة الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أحق به من غيره أي من الغرماء، فليأخذ هذا المال لأن هذا المال ما زال موجود، لأن هذا المال لسه موجود بعينه عند المفلس فهو أحق به فيأخذه حتى وإن كان كان، والبقية حيأخذ مثلا 10 ما لهم عنده أو 5 أو 3 أو أقل، هذا خلاص هذا الغرماء. لكن أنا هذا شخص له مال ما زال موجود عند المفلس فهو أحق به حتى لو كان هذا المال وكل يعني الدين الذي له عند هذا المفلس. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الباب 15 باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلب. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطه فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال سأغدو عليكم غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. ترجمة الإمام البخاري لهذا الحديث قال باب من أخر الغريم إلى الغد، يعني الغريم اللي هو صاحب الحق، هل يطلق الغريم على صاحب الحق معنى الغارب لأن فعيل تأتي لاسم الفاعل واسم مفعول، فقد تقول الغريم بمعنى الذي وقع عليه الغرم والغريم الغارب. فمن أخر الغريم إلى الغد يعني قال للغريم اللي هو صاحب الغرب اللي هو صاحب الدين قال له أوفيك غدا، هل يجوز أن تقول له أوفيك غدا؟ نعم. فهذا إذا كان أخرته إلى الغد لتوفيه لا يكون هذا مطلا أو نحوه من وقت قريب يعني، لأن المطل هو يعني التلكؤ و يعني بشع أداء الدين مع وجود المال، ولم يقل مطل الغني ظلم. فيقول جابر بن عبد الله الأنصاري اشتد الغرماء في حقوقهم، الغرماء اللي هم الذين لهم حق الدين عليه، وكان هذا الدين على أبيه كما مضى في الحديث، اشتدوا في حقوقهم يعني أرادوا أن يوفي لهم في الساعة والوقت، في دين اشتد في حقوق في دين أبي، فسألهم النبي أن يقبلوا ثمر حائط، قال لهم خذوا يعني ثمر الحائط البستان في مقابل دينكم تتخاصموه في قسمة غرماء يعني، فقالوا لا، كل واحد منهم أبى إلا أن يأخذ حقه كاملا. فالنبي أبى بعد ذلك وقال على كل حال سأغدو عليكم غدا، قال النبي لجابر سأغدو عليكم غدا أنا سأتيكم في الغد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالبركة يعني مر بالبستان ودعا بالبركة، وفي أن لما جمع يعني ثمر البستان النخل جلس النبي فوقه ودعا عنده وقال يا الله صف الغرماء وكل واحد يأخذ، قال كلهم كلهم، فكان للجميع يقول وبقي كما هو، بقي كوم هذا كما هو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغدا عليهم علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم، يعني أنهم قضوهم كلهم وفضل فضل. الباب الثالث عشر باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر وعبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. أولا قول الإمام البخاري باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. باع مال المفلس، المفلس طبعا الذي انكسر وبقي ماله، إذا وضعت اليد على ماله يباع ماله عشان يسدد ما عليه من الدين. أو المعدم، المعدم غير المفلس، المعدم هو إنسان معدوم ما ليس عنده مال. فإذا كذلك سيأتي هذا الحديث في أن النبي باع مال المعدم، واحد كان لا يملك إلا عبد فقط، كل الذي يملكه من المتاع عبد، وكتب في وصيته أنه معتق يعني إذا مات، يعني أنه اعتقه عن دبر، ومعنى اعتقه عن دبر يعني إذا مات، عندما بمجرد ما يموت يقول هذا العبد هو حر لوجه الله، ولم يترك شيء لورثته. فالنبي أبطل هذا صلى الله عليه وسلم وباع هذا العبد وقسمه بين يعني ورثته، أعطاه لورثته لأنه معدم ولم يترك شيء للورثة وجعل هذا عتق، فالنبي أبطل عتقه في هذا، لأن الورثة يقدمون في هذه الحالة على يعني على الصدقة، فالإعطاء الورثة إذا كانوا هذول أولى من إعطاء يعني الباقي، وإن كان حتى فيها عتق وفيها مصلحة العتق، لكن مصلحة يعني الورثة كذلك بهذا المال أفضل. ها؟ لأن سعد أراد أن يتصدق بماله كله أول أمر، ثم النبي ظل معه حتى أقره على الثلث فقط. أما هذا معدم، هذا لا صاحب مال، هذا معدم ما كان عنده شيء. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر، غلام عبد يعني غلام، ومعنى عن دبر كما عرفنا إن شاء الله هو أن يكون بعد موته. فقال النبي من يشتريه مني، يعني النبي أبطل عتقه هذا ونادى عليه ليبيعه صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه النبي فدفعه إليه، دفعه إليه إلى يعني الورثة. الباب السابع عشر: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء: وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. أولا قول الإمام البخاري: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. يعني هل يجوز أن يقرضه إلى أجل مسمى؟ يقول له هذه 100 دينار إلى سنة، أم أن القرض في الأساس هو يعطاه وفي الوقت الذي يستغني الشخص ويستطيع أن يسد الدين يسده؟ طبعا هو الأساس أن القرض هو القرض الحسن، ويعتبر مال الشخص له أن يطلبه في أي وقت وليس إلى أجل مسمى. ولو أجله يكون هذا من باب التبرع، يعني لو قال له بعد سنة أعطيني أو بعد سنتين يكون هذا من باب التبرع، لكن لو أن يطلبه بعد يوم وإن كان أقرضه الآن يطلبه يعني في ذات الوقت لأن هذا ماله. وأما الأجل في البيع فهذا ملزم به، لأن هذا جزء من الصفقة، لأن هذا جزء من الصفقة. فإذا اشترى مثلا شيء لسنة وأنه يوفي بعد السنة هذا جزء من الثمن، جزء من الصفقة فيوفي عند هذا، فلو وفاه قبل هذا الوقت يأخذ من باب الإحسان نفس هذا. أما إذا قال له ضع وتعجل هذا ربا لا شك. وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، يعني لا بأس به أن يقرضه قرضا حسنا إلى أجل، وأن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط كذلك لا بأس به. وقد مر هذا، يعني أنه إذا جاء عند السداد فزاد كان عليه مثلا 100 دينار فأعطى 100 دينار وعشرة، إذا كان لم يكن هناك شرط على هذا الأمر فهذا لا بأس به. وقال عطاء: عمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. هو إلى أجله في القرض يعني أنه لا يجوز له أن يطلب ماله قبل الأجل، إذا كان قد أقرضه قرضا حسنا إلى أجل فيجب أن يلتزم بهذا، لأنه أصبح من باب التبرع وتبرع له بهذا الوقت، فلا يجوز له أن يعني يطلب المال قبل هذا الوقت. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث. هذا يعني قصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل، وفي هذا أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، وأن يسلفه يعطيه قبضا إلى أجل يعني ويرد هذا في الأجل، فدفع إليه إلى أجل مسمى، قال له من لك هذا لكن هذا إلى الأجل الفلاني. فعلى كل حال فيه القولين هذا الذي سمعناهم في القرض الحسن، يعني هل له أن يؤجله إلى يعني وقت معين؟ إذا أجله لوقت معين هل له أن يطلب هذا قبل هذا؟ بعض يقول له أن يطلب الوقت لأنها ماله، والبعض يقول لا، إذا أسلفه إلى أجل مسمى لا يجوز له أن يعني يطالبه به قبل هذا الأجل. باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا. هذا الحديث جابر وقد مر بنا، ومعنى أصيب عبد الله اللي هو أبوه عبد الله بن حرام، وأصيب يوم أحد استشهد في يوم أحد، وترك عيالا له، العيال هم يعني الأطفال الذين يودي ثم عيال لأنهم يكونون عالة على يعني معيلهم، ودينا. فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا، يعني أنه استعطفهم أن يضعوا شيئا من دينهم حتى وفيهم الباقي، فأبوا إلا أن يأخذوا دينهم كاملا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، يعني طلب من النبي أن يشفع له عندهم، مع ذلك أبوا شفاعة النبي، ردوا شفاعة النبي وسلم وأبوا إلا أن يأخذوا حقهم كاملا. فقال النبي له لجابر: صنف ثمرك كل شيء منه على حدة. ومعنى صنف هذه يعني مثلا برحي هذا حط بروحه، طبعا البرحي نقول الآن تجاوز لن يكون هناك برحي، يعني البرني أو العجوة أو نحو ذلك من أصناف التمر، ضع كل صنف من التمر على حدة، يعني لا تخلط، يعني لأن خلط التمر ينقص من قيمته، أما أن يكون كل صنف يعني مستقل هذا أفضل. قال صنف تمرك كل شيء منه على حدة، عذق بن زيد على حدة، هذا نوع من التمر. عذق بن زيد كما نقول احنا الآن مثلا نبتة سيف، سيف رجل. فقال له عذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، هذا نوع من التمر ثاني، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى أتيك، يعني أحضر الديانة كلهم حتى أتيك أنا. قال جابر ففعلت، ثم جاء عليه السلام صلى الله عليه وسلم فقعد علي يعني على كوم التمر، وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمت. يقول قعد النبي على التمر وقال يلا كل لهم، كل لهم بالمكيال، فكالوا كلهم حتى استوفوا، ومعنى استوفوا يعني أخذوا حقهم وافيا كله. يقول وبقي التمر كأنه لم يمت صلى الله عليه وسلم. يقول جابر كذلك وغزوت، دهنا في يعني في بيان يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته، قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره للمدينة. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حليف عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم سيبا؟ قلت سيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائت أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم صلى الله عليه وسلم. هذا يعني تتمة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وفيه يبين يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته صلوات الله وسلامه عليه. يقول غزوت مع النبي على ناضح، غزوة خرج في الغزو بيت، والناضح هو البعير الذي يستخدم في نضح الماء، إخراج الماء من البئر، وهذا دائما يكون المعسوف، هذا يكون ضعيف وتعبان، هذا ما يصلح للسفر. فأزحف الجمل، ومعنى أزحف يعني أنه أعيا وأصبح يعني إذا مشي كهيئة الزاحف، يشيل رجليه بصعوبة في المشي. فتخلف علي، يقول تخلفت عن الركب، راح الركب وأنا بهذا الجمل يعني المتعب هذا. يقول جاءني النبي من خلفي، والنبي دائما كان يسير في إسر القوم صلى الله عليه وسلم، ما يسير أمام الجيش، يسير في خلف الجيش حتى يحمل المنقطع وحتى يرى هذا الجيش، فهذا من لي ومن تواضعه كذلك صلى الله عليه وسلم. يقول جاء النبي وكزه يعني ضربه النبي، جاء وضربه بعصا من خلفه، وجاء في الحديث أنه بعد ذلك يقول فسابق الركب، سابق الركب كله. ثم قال له النبي بعنيه بين الجمل ولك ظهره إلى المدينة، ومعنى لك ظهره يعني لك أنك تركبه إلى المدينة، مش أخذ منك الحين يعني. يقول فلما دنونا استأذنت، لما دنونا المدينة استأذنت النبي أن أسرع لأدخل المدينة يعني قبل القوم. فقال قال له أنا مستعجل عني حديث عهد بعرس لسه متزوج قبل الغزوة. فقال النبي فما تزوجت بكرا أم سيبا؟ قال قلت سيبا. وفي الرواية قال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ فقال يا رسول الله إن أبي مات وترك جواري صغار، تسع بنات. يقول فلما أشاء أن آتي لهن بواحدة يعني صغيرة، بكر صغيرة مثلهن خرقاء، يصير عشرة بعده ما يقدروا هذا هذين. فقال جبت هذه يعني تزوج سيبا لامرأة كبيرة تقوم عليهن تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال له النبي لما جاءت أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل. يقول أخبرت خالي بعد جوالنا لهذا، وطبعا هذا جمالهم اللي بيشتغلوا عليه، اللي ناضح مال هذا. قال فلا مني. قال لي شلون تبيع الجمل؟ جملك تبيع وانت يعني على حق الزراعة يعني ما عندهم شيء للزراعة. قال له هذا الجمل تعب. قال فأخبرته بيع الجمل لأنه تعب يعني وبعته لما وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأن النبي هو الذي قال بعنيه وهكذي إياه. يقول فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم من الغنم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث 19 باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد قوله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. ترجمة طويلة للإمام البخاري رحمه الله والترجمة معناها يعني العنوان الذي يضعه للباب للأحاديث. فقوله باب ما ينهى عن إضاعة المال وإضاعة المال من إضاعته إنفاقه في غير وجهه الصحيح الشرعي وكذلك الإسراف هذا من إضاعة المال. واستدل البخاري من القرآن بقول الله قال وقول الله والله لا يحب الفساد وإضاعة المال من الفساد وقوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويدخل فيهم يعني من يعني كان الإمام البخاري يرى أن إضاعة المال يدخل في هذا الباب. وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء هذا كلام قوم شعيب لشعيب لما نهاهم عن تصفيف يعني الكيل والميزان وأنهم إذا يعني يبخسون الناس أشياءهم وكذلك أنهم يبدو أنهم في أنفسهم يبذرون وينفقون المال في غير حقه. قال ولا تعثروا في الأرض مفسدين فهذا من الإنكار يعني ما أنكره شعيب وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى على قومه ما يدل على أن هذا العمل منكر يعني أن هذا العمل في إضاعة المال وفي أخذه من غير وجهه الصحيح بالظلم هذا من الفساد. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه السفع أصله هو الخف والطيش والسفيه الخفيف الطائش الذي لا يقدر الأمور وهنا السفهاء في تصرف المال يدخل فيه طبعا صغار السن لأن الطفل لا يدرك يعني القيمة الحقيقية للمال فممكن أن يشتري شيء يسوى 10 يشتريه بمئة ويبيع شيء بمئة يبيعه بعشرة ما يعرف قيمة المال وكذلك ممكن يضع المال في غير يعني وجهه وكذلك الكبير لكنه ضعيف العقل سفيه فالسفهاء يقال في هؤلاء وهؤلاء. فالله سمى أموال السفهاء أموال المؤمنين قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني لا تمكنوهم من مالهم حتى يضيعوه بل يجب أن يحجر عليهم وأن يقوم يعني ولي عليهم ولي اليتيم ولي الأمر ليقبض مالهم ولا يدعهم يتصرفون فيه حتى يكبروا بعد ذلك. ولا تؤتوا السفهاء والله سماها أموالكم ما قال أموالهم ما قالوا لا تؤتوا السفهاء أموالهم إنما قال أموالهم لأن مال السفيه هذا مال الصغير هذا هو مال الأمة كذلك فلا يجوز أن يعطى. ثم قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فالشاهد هنا في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالهم عدم تمكين صغير السن والكبير الطائش من ماله ليبذره وينفقه. ثم قال البخاري والحجر في ذلك الحجر أصل الحجر هو المنع حجره بمعنى منع والمنع في ذلك وما ينهى عن الخداع، يعني الخداع في البيع. الحديث الأول قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيع. فقال: إذا بيعت فقل لا خلاف. فكان الرجل يقوله، هذا الرجل قال النبي: إني أخدع في البيع، أخدع في البيع، يروح يشتري فيخدعه التجار، قد يحسنون له يعني من هذه السلعة بغير وجهها فيروح يشتريها، أو يقولوا هذه كذا فيشتري الشيء بأكثر من ثمنه الحقيقي في السوق. فقالوا: أنا أخدع بالبيع. فقال له النبي: إذا بايعت فقل لا خلاف. يعني هذا الرجل ليس سفيه، ولكنه فيه شيء من يعني ربما الغفلة أو عدم الفطنة فيخدعه يعني التجار. فالنبي قال له: إذا بعت فقل لا خلاف، إذا بعت أحد فقل له لا خلابة. والخلابة أصل هي يعني تزيين الأمر وخطف القلب، خطف البصر. الأمر الخلب هو المتقلب المتلون. ها؟ نعم. فقل لا خلاف، يعني لا لا لا لا تخدعوني، ولا يعني تغطوا على بصري في هذا. نعم. وهذا طبعا فائدة أن يقول هذه المقالة، فائدتها أولا تحذير البائع، هي واحدة. الناحية الأخرى أن له حق الرد إذا علم أنه قد باعه بأكثر من ثمن المثل، فيصير له حق الرد. إذا كان مثلا خدعوه واشترى شيء مثلا يسوى وهو في السوق بعشر دنانير، باعوا له إياه بعشرين دينار، له حق الرد لأنه قال لهم لا خلاف. فقال له النبي: إذا بعت فقل لا خلاف. فكان الرجل يقوله. وهل هذا خاص بهذا الرجل أم عام لكل من كان مثله؟ بعض العلم يقول أنه خاص بهذا الرجل، والبعض يقول أنه عام. هو يعني هو مسألة فيها فرق دقيق، يعني فرق دقيق، لأن هو أيضا نحن لا يعني لا يراد إبطال البيوع، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الأصل في الإنسان إذا كان عنده أهلية للبيع والشراء فخلاص بيعه هو شراؤه يعني نافذ. الأمور التي يرد بها البايع هو الغش والتدليس، هذا أمر الغش والتدليس يرد به. لكن إذا ما غشه وما لبس عليه وإنما نصديت وبين له اشترى بأكثر من السوق شوية، ما يقولش بعدين يرد بعدين يقول له: لا والله هذه السلعة التي بأتني إياها ب15 موجودة ب10 عند فلان. لا، أنت مدام هو أهل يعني لل لأن يبيع ويشتري وأن يفهم هذا، فلا بأس، ممكن يشتري شيء من عند هذا ب15 وهو موجود عند غيره ب10. هذا دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا رزق من هذا. لذلك قال بعض أهل العلم أن هذا الرجل الذي قال لا خلافة أنه خاص به، وكان النبي أعطاه هذه الرخصة لأنه هو أيضا اشتكوه. هذا قصته، له قصة أخرى، وهو أنه اشتكاه أولاده عند النبي وقالوا له: يا رسول الله، هذا يروح يشتري ويخدع في البيع حتى النبي يحجر عليه. فرجل قال: أنا أحب أن أشتري وأبيع، يعني لا يريد أن يحجر عليه. فقال له النبي: إذا بعت فقل لا خلاف. فهو كأنها ترخيص له من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يرد أن يحجر عليه بطلب من أبنائه. قالوا: هذا كل ما يروح يشتري يعني مثل يقصون عليه يضحكون عليه فيروح يشتري لنا بشيء لي. ولما النبي قال له يعني لا تشتري، يكفيك أولاده، فقال: أنا أحب أن أشتري. فقال له النبي: من بات فقل لا خلاف. شيخ، ما اشترط الشهود في هذا؟ اشترط شهود في هذا الموضوع؟ شهود على أي شيء؟ على البيعة هذه؟ لا، الشهادة في البيعة هذه واجبة، وخاصة في بيع الأجل، لأن الله يقول: واشهدوا إذا تبايعتم. أما البيع اللي هو يعني في الحال سلم وسلم، يسلم السلعة وهذه فلا يشترط فيها يعني الشهود. على كل حال هذا قد تم يعني يتم البيع بها، فالشهود إنما هو لتوثيق البيع بس مش لإبطاله أو لحليه، الشهود فقط إنما هو لإثبات البيع فقط. إلا قال له لا خلاف ممكن يغيث ولا أنا ما يعني باختلاف مثلا يجيب خمس دنانير وبرة يجاء مثلا أقل من هذا عشان يرجع، ممكن الطرف الأول ينكر إيه بس هو يبدو أن هذه خاصة، هذه يعني يبدو الله أعلم أنها خاصة بهذا الرجل أو بمثل حاله، يعني إذا أعطي هذه الأمر، لأن قضية لا خلاف لا يقولها كل أحد، يعني لا ينبغي، لأن هذه قد تبطل البيوع كلها لو كان كل أحد له الحق أنه يقول لا خلاف، بمعنى أنني إذا وجدت هذه السلعة بعد أن اشتريها هي بسعر أقل فهذه تؤدي إلى بطلان البيوع وإلى تعطيل مصالح العباد، والنبي قد قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فالأصل في البيع السوم، ما دام أنت فيه اثنين البيع والشري كلهم أهل البيع والشراء عند الأهلية يعني عند الكبر أنه يعني بالغ وعاقل ورشيد في التصرف، خلاص ممكن هذا أنت تشتري من واحد يعطيك بعشرة، ممكن واحد ثاني أنا راح أشتري منه ما يعطيني بعشرة يعطيني بخمستاش، فأنا ليس لي حق بعد ذلك أن أروح أقول له لا شلون تعطي هذا فلان بعشرة تعطيني هذا، حر أبيع هذا لهذا بعشرة وأبيع لك أنت بخمستاشر أبيع لهذا بستاشر أبيع لهذا بأكثر أبيع لهذا، كل هذا في أمر دي، فالبيع بالسوم فهي لا خلاف والله تعالى أعلم، هذه خاصة في هذا يعني بهذا الرجل قال النبي حلال يبقى. إذا بالصوم نعم، إذا بالصوم إذا ببيع الصوم نعم، الصوم إيش بعد الصوم؟ بيع الصوم هو إن هذا تقول له اشتري كم تأخذها، يقول لك والله أخذها بمئة، أنت تقول له لا أنا ما بيع إلا بمئة وخمسين، لا بكذا لا بكذا، أنا بالصوم نعم، شايف كيف؟ أما إذا كان إنسان حاد سعر حاد قد حدد سعر لهذا فلا يستحسن أنه يبيع هذا بكذا وهذا بكذا، إذا كان يبيع بسعر واحد ما ينبغي، إلا إذا كان هو يريد أن يتفضل على واحد شخص مثلا لقرابة ولا لمعرفة ولا لغير فيبيعها بهذا ما فيها شيء فيها، شايف كيف؟ أما إذا كان رجل حاد السعر وأنا باجي لأن هذا سعر موحد بيبيع فيه فلا ينبغي أن يبيعني أنا بشيء والآخر بشيء لأن هذا يكون فيه نوع من الغرر. أما بالصوم نعم، كل واحد يأتي يقول له اشتري صوم فيصوم بسعر على بسعر على يبيع بسعر على يبيع بسعر على حسب الصوم هذا. نعم مقولة الجشع الشيخ ما تطبق على هذا الموضوع، الصوم الجشع في البيت، الجشع ايش تقصد بالجشع؟ يعني المقالات شيء وهو ما يصوم ما في ربح يعني ربح يعني احط ربح السلعة هذه ما ليس يعني ال ال ال ال ال ال السوق هو الذي يحكم عرض والطلب، يعني فأنت قد تشتري الآن سلعة ثم بعد ذلك تصبح كانت في وقت من الأوقات ثمنها 100 ثم بعد ذلك لندرتها أو لشيء عليها ارتفع سعرها حتى وصلت 1000، هذا أمر ممكن تشتري سلعة ب1000 وبعد ذلك يحكمك السوق أنك تبيعها ب100 هذه المهم أنه في تراض، إذا في تراض في حرية ما فيش احتكار فرفع السعر وخفضه حسب هذا، والنبي قيل له يعني سعر فقال ان الله هو المسعر. قال من البخاري حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث عظيم، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، يروي عن النبي أن الله قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق القطع، وهذا من أكبر ذنوب بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، أن يعق الإنسان أمه التي هي أولى الناس بحسن الصحبة والإحسان، وأعدى البنات يعني قتلهن كما كان هذا شائعا في الجاهلية. ومن عوهات، قيل في معنى من عوهات يعني أن يكون رجل شحيح بخيل، إذا طلب منه يعني شيء من الإحسان وشيء يمنعه، ولكنه كذلك لا يستحي أن يطلب من الناس، فعند الطلب يطلب ولا يستحي، وعند يعني البذل يمسك. فهذه من يعني أخلاق الذميمة. ومنع وهاد، وكره لكم دون التحريم، وهو من التحريم كذلك، قيل وقال. نقبل الحديث، قيل بالبناء المجهول، وقال بالبناء المعلوم، قال فلان كذا وقيل كذا، وذلك أن كثرة نقل الكلام لا شك أن صاحبها يعني لا بد أن يدخل في كلامه شيء من الكذب، لأنه ليس كل ما يقوله الناس هو صدق وقد تأكدوا منه، فلا يعدم الإنسان أن ينقل حديثا فيه شيء من الكذب. والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يكفي إثم هذا، لأن لا بد أن يحدث بشيء من الكذب، لأن ما يقوله الناس ليس كل ما يقوله الناس، وكل ما يقال وكل ما يشاع صدق. فإذا الإنسان نقل هذا إذا اشترك في نقل الكذب، اشترك في نقل الكذب ولا بد، فيكفي هذا إثما. والذين يعني جلدهم النبي في الإفك لم يفتروه وإنما نقلوه، يعني مصطفى بن عساف رضي الله تعالى عنه، حسان بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه، وحمد بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ثلاثة من خيار الصحابة، وما افتروا الكلام على أم المؤمنين، يعني ليس هم الذين أنشأوا المقالة وإنما سمعوها وقالوا. قال تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلام تلقوه أنتم من لسان وأمر ما لكم علم فيه وتحسبون هذا الأمر هين، إن والله أنا سمعت كلام يقال، سمعنا بعض الناس يتكلمون يقولوا أم المؤمنين فعلت كذا كذا كذا وراحت مع رجل كذا، بس نقل الكلام فقط. هسيئة الله يقول يعني بين هذا أكبر إثم وتحسبون عينا هو عند الله عظيم. فهذا الأمر، فالذي يحدث بكل ما يسمع لا بد أن يشتمل كلامه على الكذب ولا بد. فلذلك هذا مما كره الله تبارك وتعالى وكره لكم قيل وقال، هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن ينقل من المقالات إلا ما يتأكد منها، وأما ما لا يتأكد منه لا تبرأ ذمته يعني بنقله، يقول أنا والله العهد على الراوي، العهد على الراوي، شنو العهد على الراوي؟ أنت راوي كذلك، أنت عندما تقول قيل كذا وقال كذا أنت من الرواة، أنت من الرواة، وبتصير أنت إن كان هذا كذبا فأنت مشارك فيه. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، قال أهل العلم كثرة السؤال يعني في الدين للسؤال، والنبي كان يكره المسائل في الدين ويقول: ذروني ما تركتكم، لا اتركوا لما أتكلم فيه، لا تسألوا عنه، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال فيما لا يفيد، أما السؤال يعني في الدين للتعلم فهذا فضل، فهذا من الفضل. وقد جاء جبريل يعلم الناس دينهم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: من الإسلام؟ أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني. فسأله، فالسؤال نصف العلم، لكن كثرة السؤال فيما لا يفيد وفي الإعنات وفي المسائل التي لم تأتي بعد، مثل طبعا بعد النبي ما في تشريع، يكره لا لا يعني يسأل عن شيء سيحرم، لأن التحريم والتحليل انتهى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كثرة السؤال، مثلا كان أهل العلم يكررون السؤال في مثلا أشياء لم تقع، فكانوا يستحلفون الشخص هل وقع هذا؟ إذا جاء يستفتي يقول إذا حصل كذا ولا رأيت كذا ولا كذا، يقول له وقع ووقع لوقع، يجيبون عنه. أما إذا كان لم يقع من حوادث وأحداث مفترضة فرضية يفرضها ويتخيلها، لا قل دعها حتى إذا وقعت وجاء وقتها فلا بأس. فكثرة السؤال تنطع تشد، نعم تشد، لأن شيء يسأل الإنسان عن الأمور التي يعني شيء قليل، هذا مثل الذي جاء يسأل ابن عمر عن قتل البق وهو محرم، يعني هنا نحن محرمين عن الصيد، فقال له يعني البرغوث مثلا مثل البقة هذه مثلا يقتلها وهو محرم، فقال له من أين؟ فقال له من العراق، فقال قتلت من حسين، فتسألون عنه يعني عن دم البعوض، عن قتل البعوض، تقتل البعوض ولا لا؟ هذا ما يعني، فهذا سؤال يعني كره سؤال على هذا النحو. وهذا مثل هذا كثير في أسئلة الناس في الدين، قد يسألون عن أمور ليست لا يترتب إما سبور لا يترتب عليها عمل، الأمور التي يترتب عليها عمل تفضيل بين الملائكة وبين هل يعني صالح المؤمنين أفضل من الملائكة أم لا، بعض الأشياء التي جاءت مما لا يترتب عليها عمل كلب أهل الكهف ويدخل الجنة ولا يدخل الجنة وحمار العزير وأشياء من هذا القبيل، مما يعني لا هو يزيد في العلم ولا ترتب عليه عمل من الأعمال ولا اعتقاد من الاعتقادات. كثرة السؤال، وقيل أيضا كثرة السؤال في الدنيا، لأنه يعني يسأل الناس، يسأل الناس أمواله، فهذا منهي عنه. وإضاعة المال، إضاعة المال وضعه في غير يعني محله وبغير فائدة. الباب 20، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث عظيم من جامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الراعي طبعا مشتق من الرعاية، والرعاية اللي هي يعني العناية بأمر شيء، ومنه راعي الغنم لأنه هو الذي موكل به رعاية هذه الغنم، النظر فيها وأكلها وشربها وأحوالها والعناية بها. فالنبي قال كل واحد راعي، لأن ما في واحد إلا وتحته مسؤولية معينة، من الإمام العام للناس إلى الخادم الصغير إلا تحته عنده أمر يرعاه. فالنبي قال كلكم راع، كل واحد في الأمة راع وهو مسؤول عن رعيته بقدر هذا الرعي، مسؤول يعني بين يدي الله تبارك وتعالى عن رعيته. فهذا بيان أن كل من تحت يده شيء مما كلف بالنظر فيه وبالعناية به ورعايته هو مسؤول عن هذا بين يدي الله عز وجل. ثم ضرب النبي أمثلة لهذا فقال فالإمام راع، الإمام هو الإمام العام، الحاكم العام راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن هذا الرعي، كل من تحت يده من بايعه وتحت سلطانه الله تبارك وتعالى يسأله عنهم يوم القيامة. والرجل في أهله راع، وهو بسورة رجل في أهله، كل واحد عنده زوجة وعنده أولاد هو راعي عليهم، وهو مسؤول عن هذا الرعي. والمرأة في بيت زوجها راعية، لأن المرأة في بيت زوجها هي مؤمنة على نفسها وعلى يعني مال زوجها وبيته وحلاله ومتاعه، فهي راعية في هذا البيت ومسؤولة عن يعني عن هذه الرعاية. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه بن عمر قال أني سمعت هؤلاء، هذه متأكد منها، يقول أحسب أمر أظن أن النبي قاله، لكن يعني كأنه غير لما كان ما متأكد تماما. يقول أحسب كذلك أن النبي قال والرجل في مال أبيه راع، يعني الابن إذا كان في مال أبيه، أبوه معطيه تجارة، معطيه غنم، معطيه ابل، معطيه شيء، فهو كذلك راعي على هذا الذي يد، وهو مسؤول أي بين يدي الله راعي، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا ينتهي كان الكتاب السابق، كتاب التفليس والحجر، والجزاء في الكتاب إن شاء الله الرابع والأربعون، مثل البخاري كتاب الخصومات.